عليك ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار يا بعد. كنا قد نظمنا في هذا المسجد درسا يوم الخميس، وخصصناه للحوارات التي تدور حول المنهج، فكل انسان وكل من هب ودب يزعم انه صاحب منهج، حتى لو كان منهجا باطلا من مناهج اهل البدع والضلال، ثم ينظم سلسله من الدروس والمحاضرات يملاها بالسباب للمخالفين. ونحن بحمد الله عز وجل وتوفيقه ما فعلنا هذا. الاشرطه، سلسله الاشرطه التي سجلت في هذا المسجد بعنوان نظرات في حوار في المنهج، درسنا من خلالها اربع رسائل، رسالتين لعلي بن حسن بن عبد الحميد، في الحقيقه كل رساله منهما نسبت الى الشيخ الالباني رحمه الله بتقديم علي حسن عبد الحميد، لكن مقدمة الرسالة تسع أعشار الرسالة، والرسالة نفسها أو كلام الشيخ رحمه الله حوالي العشر الباقي من الرسالة. رسالة كانت بعنوان التحذير من فتنة التكفير، ورسالة في حكم ترك الصلاة، الرسالتان لعلي بن حسن بن عبد الحميد. ورسالة درسنا رسالة ثالثة لعلي ابن حسين ابن ابي لوي، وهذا الرجل كان انصفهم واكثرهم ادبا. ثم بعد ذلك رساله خالد العنبري التي حذرت منها اللجنه الدائمه. ان اضفنا الى هذه الرسائل رساله مراد شكري، تذكرونها؟ يعني لابد ان يتضح في الاذهان ان هذه المدرسه لها اتجاه معين، لها اتجاه معين. هذا الاتجاه نبهت على انه يعني عقيدة مرجئة، ذكرت هذا مرارا وتكرارا. وطبعا الجاهل ابن القوصي اقام الدنيا ولم يقعدها، ويقول مرة يسب الشيخ خالد العنبري صار شيخا لانه يؤيده، وتارة يقول يسب الشيخ علي الحلبي وما الى ذلك. مشايخ كل واحد بيوزع اللقب ويثني على الاخرين، والحق يضيع فيما بين ذلك. صدر بيان اللجنه الدائمه الذي يحذر من رساله مراد شكري، والذي يدعوه ويدعو من قدم لرسالته الى التوبه، تذكرون هذا؟ قراناه في المسجد هنا. من الذي قدم لرساله مراد شكري؟ علي الحلبي، علي حسن عبد الحميد هو الذي قدم لرساله مراد شكري. لجنه دائمه برئاسه الشيخ العزيز بن باز رحمه الله اصدرت بيانا تحذر من هذا الكتاب، وتدعو صاحبه ومن قدم له الى التوبه الى الله عز وجل. وعلي عبد الحميد أعلن بيانا أو أصدر بيانا أعلن فيه أنه تاب، لكنه يعني استخدم بعض العبارات لأنه مدلس. إحنا أثبتنا أنه مدلس، يدلس في النقل عن أهل العلم، وما شتمناه وإنما رميناه بأمرين: أنه مدلس وأنه يروض لعقيدة المرجئة باسم أهل السنة والجماعة. فصدر هذا البيان عن اللجنة الدائمة يدعو الاثنين إلى التوبة، وأصدر علي بن حسن بيانا أوهم الناس فيه أنه قد تاب. فلما أشاعوا وأذاعوا، وإن كنا نعترض على هذه الطريقة لكنها أظهرت ما عنده، لما أشاعوا أن علي بن حسن تاب أصدر بيانا آخر وقال: أنا لم أتب من شيء ولم أكن قد أخطأت أصلا وما إلى ذلك. ثم صدر بيان اللجنة الدائمة بتحرير طبع أو تداول أو قراءة كتاب خالد العنبري. صحيح؟ قرأناه هنا، وإحنا بفضل الرد على رسالة خالد العنبري الموجهة إلى الإيه؟ إلى اللجنة الدائمة. بقي علي الحلبي. هؤلاء هم عملوا في المدرسة، احنا قلنا إن هذه المدرسة مدرسة الأردن وقعت في الإرجاء. لكن الشيخ الألباني رحمه الله، هذا ما أعتقده وأدين الله عز وجل به، أن الشيخ الألباني من مجددي هذا العصر، من المجددين هذا العصر، لكن القوم لا يعقلون ولا يفهمون. إن قلنا إن الإمام أحمد أخطأ، لا بأس، مالك الشافعي، أبو حنيفة، سفيان بن المبارك، أي حد تكلم عن أي حد، لكن لما تقول ان الشيخ الالباني يقول شوف دي ورد يقول ايه، شوف دي اسم الشيخ الالباني، شوف كذا، نحن ما قصدنا شتيمة الشيخ، بل ما ادين الله عز وجل به ان الشيخ من المجددين. والتجديد كما ذكرت سابقا في كلمة العزيز بالله، التجديد يعني ليس شرطا ان يقوم به واحد فقط، قد يكون التجديد على يد طائفة، وهي الطائفة المنصورة التي تنازل الباطل في كل زمان ومكان وتقمعه بفضل الله عز وجل وتأييده. الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز، مع الشيخ ابن عثيمين، مع ناس كتير، مع الشيخ محمد حامد الفقي، مع الشيخ أحمد شاكر، مع مع مع مجموعة كبيرة رهط. لأن المجدد ليس ملكا يهبط من السماء فجأة ليجدد الناس أمر رب الله. المجدد واحد يخرج من سلة أهل الحق، يخرج من بين أهل الحق، يحيي الله عز وجل به الحقائق في هذه الأمة. وبينت أيضا أن التجديد الذي قام به الصديق رضي الله تعالى عنه كان من خلال ثلاثة مواقف. الموقف الأول نكتفي به الآن، حين أخبر بموت النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ووجد عمر رضي الله تعالى عنه منفعلا ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع فليقطعن أعناق أقوام زعموا أنه مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه عليهما الصلاة والسلام. فقال الصديق: على رسلك يا ابن الخطاب. ماذا فعل بعد ذلك؟ ما زاد على أن قرر حقيقة وأحيا نصا، قرر حقيقة واقعة. أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخره. هل فعل أكثر من هذا؟ صار الناس يقرؤون هذه الآية في أسواقهم وطرقاتهم وبيوتهم كأنهم ما سمعوها إلا الآن. إحنا بنعتقد أن الشيخ الألباني من المجددين، لأن الشيخ الألباني مع طائفة المجددين جميعا أحيوا في هذه الأمة أمرين. النهارده لما يجي نتكلم نقول مثلا روى أبو داود بإسناد صحيح، الاهتمام بالصحيح وتمييزه عن الضعيف، تمييز الصحيح من الضعيف. الفضل راجع لهؤلاء، وعلى رأسهم في هذا الباب فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ليه فيهاش كلام؟ نمرة اثنين: ما في طالب علم إلا وهو يحتاج إلى كتب الشيخ الألباني. أنا عن نفسي أفعل هذا، والأمانة تقتضي أن نشكر لهذا العالم الفذ جهوده العظيمة في تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتب السنة، وإنجازاته في هذا كثيرا. لكن لما يجي الشيخ يخطأ في موضع، هو علمنا هذا. راجعوا جميعا مقدمة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نقول ان ده خطأ، لان الحق اغلى من الجميع. ومن طبق ما دعا اليه الشيخ الألباني كمنهج، الألباني اكثر من من يقلد الشيخ في مسائله اكثر. يعني حتى شوف مقدمة صفة الصلاة، ان الشيخ الألباني يقول والذين تبعون الدليل هم شافعية أكثر من أتباع من مقلدة الإمام الشافعي، وهم حنابلة أكثر من مقلدة الإمام أحمد بن حنبل، وحنفية وهكذا. لأنه ما من عالم من علماء الأمة إلا وقد ألزم الناس بما ألزمهم به ربهم عز وجل، الكتاب والسنة. حتى أن الشافعي رحمه الله كما روى عنه البياقي في المعرفة بالإسلام الصحيح قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم اكتملت فصول هذه المأساة للأسف الشديد. أنا أقول هذه المأساة لأن طائفا من الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل الحديث يقدمون عقيدة المرجئة للقول على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. فبقي معنا علي بن حسن ابن عبد الحبيب، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة حاليا، هذا البيان قرئ علي بالأمس فقط، أمس كان حوالي الساعة 11 بالليل تقريبا. البيان لسه فاضل بخصوص علي بن حسن بن عبد الحميد، ان شاء الله فضيله الشيخ فوزي سيقرا عليكم هذا البيان. البيان صدر من الفتوى رقم 21/5/17 تاريخ رقم 14/6/1421. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من النبي بعد. اما بعد، فان لجنه الدائمه للبحوث العلميه للافتاء اطلعت على ما ورد الى سماحه المفتي العام من بعض الناصحين من الاستفتاءات المفيده مفيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2938 وتاريخ 13/5/2021 ورقم 2929 وتاريخ 13/5/2021 بشأن كتابي التحذير من فتنة التكفير وطير حسن نذير لجامعهما علي حسن الحلبي، فإنهما يدعوان إلى مظهر الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبت الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل إلى آخره. وبعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمة وحواشيه يحتوي على ما واحد بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعية الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 2 تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية 13/118 حيث ذكر في حاشية اللي حاشية صفحة 15 نقل عن ابن كثير أن جنكي خان ادعى في الياسر أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم. وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. 3 تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 17 و18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو ناشد مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم، وهذا اللي بتكلم عنه علي حسن يعني إنما هو مذهب المرجئة. فصار بقى لما يبقى علي حسن ده ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام اللي هو مذهب المرجئة. 4 تحريفه للمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. 5 تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحليل كلامه ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية 1 109 حاشية 21 و110 حاشية 2. 6 كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في صفحة 5 على 1 بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة للحكمية يعني فيه مشابهة للشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. 7 وبالاطلاع على الرسالة الثانية صيحة نذير وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر، والكتاب المذكور يعني حاله كما ذكر، ودي مساند له. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم. طبعا هم مدارس في كل مكان لأنه له بدل كبير أوي على حسن دولة العلامة، كل مكان يقدمون هذا التقرير العلامة على حسن العلامة، أن يتقي الله في نفسه المسلمين بخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر ابن عبد الله الزيت، عضو صالح ابن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. طبعا بس انا اذكر يعني اللي كان ده كله مسجل في الاشرطه هنا كان من القوس لا في كان ده هقول لك ما كل نقله مسطره من كلام الشيخ هنا هيقال كده نفس الكلام اللي كلمه العنبري، الكلام ده كله موجود في الاشرطه. انت لو رجعت كان الاخوه بينشروها ايه تحت تصحيح المفاهيم. طبعا بعض الاخوه اللي بينشروا الاشرطه مش فاهمين زي حاجه، بعض الاخوه اللي بينشروا الاشرطه ومش عارفين الماده ايه، في منتهى البساطه كده ايه يعني حتى الاصول عندهم قالوا خلصوا منها خلصوا منها باعوها يعني. بقول له فين الشيخ؟ قال له خد الاصول بقى مش على بالك القضيه مش عارف بيعمل ايه اللي وزع ايه. هو نفس الكلام ده اللي طلع في اللجنه الثانيه. هل بعد ذلك في حوار ثاني؟ يعني في مناقشه ثانيه بعد كده مع الناس دول؟ ادي مدرسه الارجاء هنا. احنا كنا قصرين لما قلنا مدرسه الارجاء في الاردن مع تبرئه الشيخ كعالم وكامام وكرجل يعني من الله على الجميع بعلمه. الناس المسائل دي لا ده امر الله، هو مذهب المرجئه. يا ترى في كلام بعد اللجنه الدائمه كما كان في كتاب خالد العنبري؟ والله المستعان، هو اهل الزمان على كل حال يعني الزمان فتن. عليكم انفسكم لا اضركم من ضل اذا سديتم، ولا اضيع الوقت اكثر من هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن وفقنا وهدانا للحق، وعلى أن وفقنا لأداء الأمانة كما يحب ربنا تبارك وتعالى، لأن الحاضرين الذين يحضرون درس أي شيخ من المشايخ هم أمانة في عنق ويسأل عنهم يوم القيامة، فعليه أن يعلمهم العلم الشرعي الصحيح وأن يكون الحق رائدا، أن يتحرى دائما اتباع الكتاب والسنة، وأن يتبرأ إلى الله عز وجل من اتباع الأهواء، يعني ينبغي أن يدور مع الحق حيث دار. أذكر هنا في هذا الصدد أن بعض إخواني من طلبة العلم، هذه المسألة كانت وقعت منذ حوالي سنة تقريبا أو أقل من شهرين، بعض إخواني من طلبة العلم أتوا إلي في منزلي وذكروا لي أن ابن الصوص قد وافق على لقاء يجمع بيني وبينه، فقلت لهم أنا آسف لأنه يعني قد حدث هذا اللقاء مرتين، مرة في منزل أحد إخواننا في شبرا، والمرة الثانية كان في حضرة العلامة الشيخ عبد العزيز مباز رحمة الله عليه، وكذب عليه في المرتين. أنا يعني لا عليك من هذه الكلمة، هو قد يرميني بالكذب وأنا قد أرميه بالكذب، وهذا الأمر هذه الجلسة أو هاتان الجلستان لم يحضرهما واحد منكم، فلا عليك لا من كلامي ولا من كلامك، لكن أنا أسجل هذه لأحاسبه عليها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن هو كذب علي على كل حال فيما دار. طبعا الكلام أهل العلم لما بدأ يطلع ظاهر الحق واضح، لما يجي واحد يقول لك ان الايمان هو التصديق، من من اهل السنه قال هذا؟ واحد يقول ايمان التصديق، والتصديق خلاف المعرفه، ضع لي حدا للمعرفه لكلمه معرفه، ايه مدلول هذه الكلمه، وحدا لمدلول كلمه التصديق، ثم بين لي احنا الشعار المرفوع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، اين سلفك في هذا؟ ولا هو كلامك نفسه يعني حجة؟ يعني هل هو مرجع من قال هذه المقالة؟ لكن لأن قائل هذه المقالة هو الشيخ فلان أو الشيخ علان أو ما إلى ذلك، تقبل المقالة هكذا. يعني السلفية مرت بمراحل متعددة، أعتقد أنني ذكرت هذا في مرة سابقة، أن السلفية كانت تقليدا مدة من الزمان تقليدا لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، ثم صارت تقليدا لعلماء الحجاز، ثم صارت تقليدا للشيخ ناصر الدين الألباني، ونحن نقلدهم في أصل الأمر الذي قلدوا فيه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهو اتباع الدليل من الكتاب والسنة شريطة ألا نحدث قولا جديدا في مسألة تكلموا فيها، هذا مقتضى تطبيق الإجماع. فهذا ما نقول. فالحاصل من الإخوة دول طلبوا مني أن أجلس معه، وقالوا هو وافق على هذا، أيا كان الأمر كلامهم حق ولا باطل، لأنه ممكن يقول كذبوا علي، إنما الحاصل أنني قلت لهم لا أجلس معه ولا أقف معه في مكان إلا بين يدي رب العالمين ليحكم بيننا، لأن هذا الرجل أنشأ فتنة أو كان امتدادا لفتنة نشأت في شبه الجزيرة، كان امتدادا لها في مصر، وفرق الصفوف، ودينه كله الجدال عن الطواغيت، ما فيش اي حاجه ثانيه، يعني لن تجد شيئا اخر الا هو شيء واحد، ماده واحده، الجدال والدفاع المستميت عن الطواغيت وهدم كل من يحاول نصره الحق في مصر او في غيره. لكن هو مهتم هنا ابن الصوفي يهتم بالايه؟ بالدعاه الموجودين في مصر. فقلت لهم أنا لن أجلس معه، موعدي معه يوم القيامة. قال لا، سيكون هناك حكم. قلت لهم حكم؟ يعني إيه؟ يفصل بيني وبينه؟ قالوا نعم. قلت لهم والله يا أخوانا أنا في حدود علمي، ما وجدت من إطلاق المقترح، فاقترح علي اسم رجل نجله ونوقره، لكن يعني التوقير والإبلال في وادي والمسائل العلمية فادي ثاني. فإزاي كل ما قلنا بصراحة شيخنا هذا مع احترامي له، بل أنا أعتقد أن الكثير من إخواننا هنا لم يوفوا هذه المسألة حقها من الدراسة. بل أنا شفت كل ما أجي أقعد مع واحد يقول هو إيه يا شيخ، واحد من المشايخ، إيه طبيعة الأمر الدائر بينا كلنا ابن الفوزي، أقول له والله أصل في كتاب كذا وكذا، أقول إيه الكتاب ده بيقول إيه؟ أنا ما سمعت عن هذا الكتاب، هو إيه أصل المسألة؟ لا ده شيء بشر، وبعضهم يدخل في مجاملات، يقعد معايا ويجاملني، ويقعد مع الطرف الآخر يجامله، فأنا قلت لهم يا إخوانا أنا اعفوني من هذا. يعني واحد يجي يقعد علشان يقول انت صح تكلم وانت غلط تسكت بقى خلاص، انا لا اطيق هذا من اي احد في الارض، في الارض كلها خلاص احنا اتعلمنا كده. لكن اناقش، مستعد ان اناقش مليون مش واحد. ليه؟ مش معنى كده اناقش مليون انا فتك، لا دي امور دين مش سياسة، امور دين يعني لازم تحكم مسائلك وتعرضها، ولما يحصل يتباين فيها خلل تصححه، يتباين هي بطل من اصلها ترجع، لان دين دين. فقلت لهم ان انا على استعداد لان اناقش، لكن من واحد يجي حكم انت صح تكلم وانت خطأ، هذه لا اعطيها لاحد ابدا. طبعا احد اخوانا الحاضرين هو رجل طيب اهل الحديث ورجل على خلق عالي، لكن يعني الامور زي كما ذكرت مرارا، لما يجي واحد طبيب رمد او طبيب جراح، الاستاذ الدكتور مثلا ابراهيم بدران، اي اسم اسماء لامعه جدا، الاستاذ الدكتور ابراهيم بدران داخل جراحه من اساطينها، لكن لما تيجي واحده عندها او واحد عنده التهاب جلدي ويروح للدكتور ابراهيم بدران، والدكتور ابراهيم بدران يكتب له علاج، الدكتور ابراهيم هنا بيكتب العلاج ده بمعلومات الامتياز، المعلومات التي حصلها في مرحلة الامتياز. لكن الخطورة هنا في ايه؟ في ان الكلام ده او العلاج ده صادر من الدكتور ابراهيم بدران، فواخد حد نبيه، لكن هو صادر بمعلومات طبيب الامتياز. اي واحد نايب جلد في الاصل العيني ممكن تبقى معلوماته اكثر من الدكتور ابراهيم بدران بكثير في هذا الفرق، في هذا التخصص، في هذه المسألة بالشكل ده. أنت لما تيجي لواحد في الفقه تحصل منه الفقه، ما تسألوش تقول له مدى صحة الحديث الفلاني سيأتي بمكيات مكيات، مدى صحة الحديث الفلاني هيقعد بيقول لك الحديث ده مش عارف إيه، والحديث ده زي ما حصل في مرة كنا جالسين بواحد للأسف تحت كتاب الفقه الواضح، بيقول يعني إن ألقي سؤال على احد المشايخ الحاضرين وهو استاذ في اللغه العربيه، مؤدى السؤال السائل يقول سمعت ان من اراد ان يضحي فعليه ان يمسك عن شعره وابصاره اذا ظهر هلال ذي الحجه. فالشيخ الثاني قال له الكلام ده ما يلزمناش، ليس في القران. قلت له يا اخوانا ازاي الكلام ده؟ فرد صاحب كتاب الفقه الواضح وقال لا، اصل الحديث ده مرسل. انا عرفت ما اعرفش مرسل يعني ايه، فده الحديث ده صحيح مسلم من حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها. فراح ننتقل لنقطه ثانيه خالص، قال ايه؟ قال لا، ما اصل هو مراد الشيخ كما يقول مثلا الامام الترمذي رحمه الله وليس العمل على هذا الحديث. قلت ليس العمل على هذا الحديث؟ طب وده صح؟ طب انا هقول لك ان العمل على هذا الحديث، في حد خالف الحديث ده الا الحنفيه؟ فلما تيجي لما تكلمنا معه في الاصول يعني عرفت على طول احواله، بقول له اريد ان اقرا عليك كتابا في الاصول. قال كتاب ايه؟ قلت له روضة الناظر. قال ده كتاب سيء جدا، كتاب سيء جدا، كتاب روضة الناظر ده ما هو الا كتاب لشرح المستصفى، خلي بالك بقى، للغزالي، والمستصفى للغزالي شرح لكتاب الإحكام للآمدي. الأميري كان بعد الغزالي بمدة. فالغزالي عامل كتاب المستشفى أشرح فيه كتاب الأميري، مع إن الأميري المفروض إنه العكس. قلت له لا، تقصد إن الأميري يا شيخنا كان بعد الغزالي بكتير، فتقصد إن الكتاب ده كان شرح لكتاب المنكوب. ما هو لازم بقى تشوف اللي قدامك ده. قال ايوه، هو كده بالضبط المنكوب. المنكوب ده كتاب في الاصول للغزالي عامله مختصر، يعني لم يشرح للمستشفى، ده مختصر في الاصول. تعرفت المساله خلاص انتهينا. فلما يجي واحد ولما تدخل مع بتاع الحديث في امور الفقه بتجد اشياء تشبه النكاح. نسال الله السلامه والعافيه. فما حصل ان اكون قال لي يا شيخ، يعني دلوقتي لو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين اجتمعوا على قول، هل تجد نفسك بهذا القول؟ يقول الإمام في ده إجماع، هم دول أهل العلم وده إجماع هم. قال لا، ما قلت ثم إيه بالضبط للدنيا؟ ربنا الشيء ثابت. فما فيش. بفضل الله تبارك وتعالى، اخواننا راحوا اذاعوا واشاعوا في كل مكان ان محمد عبد المقصود رجل متكبر ولا يرى الا نفسه، وان هو ينبغي ان يمنع من دخول مساجد انصار السنه ومساجد الجمعيه الشرعيه وما الى ذلك. عمل الاشياء دي لحد ما الواحد قال لهم اخواننا، يعني ازاي تقولوا الكلام ده وكيف تطلقون السنتكم بهذه التهمه؟ الحمد لله رضع عن هذا الامر. لكن انا يعني بذكر هذه الحديثة كمثال لصورة من صور الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري حاول خالد العنبري في رسالته إلى اللجنة الدائمة، حاول أن يمارسه على اللجنة الدائمة. يعني اللجنة الدائمة مطلعة كلام، مطلعة بيان بتقول إن الكلام ده مخالف لعقيدة أهل السنة ولأصل الإيمان أو حد الإيمان عند أهل السنة. وانت في البيان هنا لاحظ ان البيان يشدد جدا على ان الاعمال شرط، وليس لها شرط، مش كل الاعمال شرط في صحه الايمان، والا كان هذا مذهب الخوارج. بل ان خالد العنبري نفسه في رده على رساله اللجنه الدائمه لما هو بيقول ايه، مطلب عزيز، خلي بالك، في اثبات الاجماع في معلش اجاه 80، هو بيقول هنا ايه في صفحه 80 خارج من العنبري في رسالته، بيقول مطلب عزيز، اثبات اجماع السلف والخلف من اهل السنه في وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال. خلاص، الطريقة الأولى أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنهم لا يكفرون مسلما بكبيرة ما لم يستحلها أو يجحد تحريمها. كده؟ أي واحد يقرأ الكلام ده؟ إيه اللي ينشأ في ذهنه؟ ها؟ اختلاف في التفسير بترك المباني. ما انت راسل عندك انصاف، يا اما الانسان ما كانش عنده عدل في دراسه الامور الشرعيه هيضيع، ده لا جغرافيا ولا كيمياء ولا كلام من ده، ده شرع دين. فيقول ازاي الكلام ده ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم يكفرون تارك الصلاه كسلا؟ يبقى الاجماع ده مضروب. يبقى الاجماع ده ايه؟ مضروب. هو نفسه ضربه هنا. هو بيقول الطريقه الاولى ثانيه، ان السلف واهل السنه مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيره ما لم يستحلها او يجحد تحريمها. هو عايز يثبت اجماع، الاجماع على عدم كفر الحاكم بغير ما انزل الله الا ان يجحد او يستحل. فبيقول لك الاجماع ده طريقه اثباته، ليه طرق في اثباته. اول شيء هذا الاجماع ان الكبيره لا يكفر مرتكبها الا ان استحل او جحد. كده دي هنا رجع عن الكلام ده، وهو في رسالته للجنه الدائمه راح مستثني شوف رابعا في رسالته الى اللجنة الدائمة صفحة 8 يقول ايه؟ رابعا لقد اثبتت الاجماع على ما ادعيت لا ما ادعي علي. طبعا لا ما ادعي علي دي تفالة من خالد العنبري وغير بالعلم مع اعضاء اللجنة الدائمة لما يقول لهم انتم تدعوا علي دي تفالة وقلة ادب. لقد اثبتت الاجماع على ما ادعيت لا ما ادعي علي من طرق ثلاث اذكر منها ان السلف واهل السنة مجمعون على انهم لا يكفرون مسلما بكبيرة وراحات الدين شرطتين غير مكسرة بكبيرة غير مكسرة ما لم يستحلها او يزهد تحريمها. يبقى نزوده من الاثنين هنا ايه؟ غير مكسرة. دي تضرب المسألة من اصلها لان انت لما تيجي تقول بكبيرة غير مكسرة اذا هناك كبائر مكسرة صح ولا مش صح؟ ايه الفاصل؟ ايه الضابط اللي عرفني ان الكبيرة دي مكسرة ودي مش مكسرة مع ان الاثنين عمل اهو؟ يبقى شوف هنا لا يكسرون مسلما بكبيرة ورحات بين قوسين ايه او بين شرطتين غير مكسرة. ده في رسالته الى اللجنة الدائمة. هل ده موجود في كتابه؟ ادي الكتاب وادي الرسالة. ليس موجودا في الكتاب. ليس موجودا في الكتاب. على كل حال الاستثناء ده يعني علامة كويسة على التصحيح ان كان يريد تصحيحا ولا يريد تدليسا كما اراده علي بن حسن بن عبد الحميد. لان الناس مدلسين. الناس مدلسين. فلذلك لما تيجي تقرأ كلام العنبري وقد كنت ناسبت اللجنة الموقرة ان تفصل لي ما اجمل في بيانها المذكور من الاتهامات السابقة ذكرها غير ان اللجنة احتفظت بخطابي اليها ولم ترد عليه بحرف واحد. دليل لان بكر كلام اهل العلم والتدليس بصورة بشعة لا تحتمل. انا اعتقد ان احنا جبنا الكتب هنا وكان كتاب العنبري وبخلي واحد من اخواننا يقرأ كلام العنبري وبعدين واحد من اخواننا معاه كتاب النسخة الاصلية المنقول منها كلام العالم ليتم ليقرأ تتمة الكلام في نفس السطر في نفس السطر هيبينوا ايه؟ ده انت راجل كذاب ومدلس ابين لك ايه؟ انت مش عارف ايه اللي انت عملته؟ تصور كلام بينقل ويجي في نفس السطر يبقى النص السطر الاولاني ويترك نفس السطر الاخر. مش احنا اثبتنا هذا الكلام ده؟ مستعدين نثبته ثاني ان احنا نثبته مره ثانيه. الكتاب موجود الحمد لله وكتب اهل العلم موجوده. فلما يجي يبعث اللجنه الدائمه يقول لهم بينوا لي ما ادلتموه. اللجنه الدائمه طبعا لا ترد على مثل هؤلاء. فشوف في الرساله بتاعته محنه التكفير هي محنه لا بل سدغدو منها فضل الكريم القادر المنان بالعدل من الصبر الجميل وربنا برهان صدق واضح التبيان. ليس برهان صدق ولا شيء. دي عباره عن دعاية عريضه جدا ليس لها ما يعيدها. شوف اقرا على بيان نفسه. استفسار الدكتور خالد العنبري المره دي بقى الدكتور كان قبل كده استفسار او كلام تاليف خالد بن علي بن محمد العنبري انما هنا بقى الدكتور. اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء حول بيانها بشان الكتاب كتاب الحكم غير ما انزل الله اصول التفسير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. سمعت الشيخ ابي العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس لجنه ورئيس هيئه كبار العلماء اصحاب الفضيله اعضاء اللجنه. اما بعد فارجو ان تسمحوا لي انا بختصر نفسي بايه؟ حفظ الله الجميع اصدقهم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد فارجو ان تسمحوا لي ان ابين لكم حفظكم الله تعالى ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24/10/1920 برقم كذا بشأن كتاب الحكم بغير ما انزل الله اصول التفسير لمؤلفه الدكتور خالد العنبري كاتب هذه السطور. يعني حتى لو كتب في السوق استفسار الدكتور خالد العنبري لما يجي بقى يخاطب اللجنه ما يقولهمش لمؤلفه الدكتور خالد العنبري. انا معرفش ادب غريب جدا. جاء واحد مثلا يتصل في التليفون يقولوا له المهندس فلان الفلاني او الدكتور فلان الفلاني. لا الاصدقاء والقرابات ما ينبغي ان تكون هذه الامور موجوده بينهم. فلان يقول له فلان خلاص لا لازم الدكتور فلان. ولا يخشى عليكم فضائل اللجنة أن الإجابة والتحريم ليس إلا بالله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا ده مش كلام شيخ الإسلام تيمية، ده إجماع الأمة ومعلوم من الدين بالضرورة أن التحليل والتحريم ليس لأحد أبدا، وإنما هو حق خالص لله عز وجل، حتى أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ولا يصح أيضا إن كنا نخاطب علماء أدلة أن نقول لهم التحليل والتحريم ليس إلا لله، ده كلام معروف، لكن دعك من هذا. فأرجو منكم أثابكم الله توضيح الحجة الشرعية التي من أجلها قطعت اللجنة الموقرة بتحريم طبع الكتاب المذكور بعد 5 سنين من طبعه ونشره، إذ لم تتبين لي بعد طبعه ونشره 5 سنين من طبعه ونشره. طبعا أنت متصور أن اللجنة الدائمة قاعدة تقرأ جميع الكتب اللي تصدر، كتب كثيرة جدا، كتب النفس وكتب الإنسان، عازف تماما عن أنه هو يقف تماما بيده ويصدره إلى الناس على أنه دين، حاجات تقل. أنا بكلام بجد، في مصر وخارج مصر كل واحد النهاردة خطف خطبة طلعت كويسة بقف إلى الكتاب على طول. طب ما تخليه يضبط الناس بكتب السلف وقربها إليهم أفضل، ده أفضل. طبعا اللجنة الدائمة تكون الكتاب بقاله 5 سنين، بقاله 10 سنين، واحد بعد الكتاب اللجنة الدائمة بعد 10 سنين، وقال لهم يا اخوانا عظمة الفتنة بهذا الكتاب، قال لهم الكلام ده صح ولا غلط؟ اللجنة شافت الكتاب راح ترد عليه، مش هذا اللي بيحصل؟ إذا واحد بقى أمين أجل ما فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على حد تعديل البيان، فما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية في رحلته المشهورة الجزء الأول صفحة 110، أنه كان على منبر الجامع فقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا. ابن بطوطة افترى الكذب على ابن تيمية أنه فعل هذا، ونزل درجة من درج المنبر. فما سمعنا أحدا من أهل العلم القاطبة يحرم طباعة رحلته وقد كذب على شيخ الإسلام في مسألة هي أخطر من مسألتي، لها مسألة الإيه؟ صفات رب عز وجل. كيف أنا بنيء الساحة من الكذب؟ والحمد لله. أما أنه بنيء الساحة من الكذب فليس بنيء الساحة من الكذب، بل هو كذاب أشر مدلس، وإحنا أثبتنا هذا الكلام بالبينات الواضحات من كتابه. اللي عنده أي انتباه في المسألة دي مش هقوله رجع الشرعي، هنطلع الكذب بالتدليس بتاعه مرة ثانية ونعرضها على حضراتكم، يبقى درس عملي كأنه سكشا عملي. نجيب الكتاب الأصلي اللي هو نقل منه كلام أهل العلم، كلام العالم، ونجيب الرسالة بتاعته ونراجع النقلين عشان تشوف حتى في الكتاب نفسه كمان هو بكر من أنهي موضع. بكر هتقوم نص الصف. هتبالك؟ أن كتاب ابن بطوطة أو رحلة ابن بطوطة لم يحذر منها أحد من أهل العلم، أنا لا أدري كيف خلق هذا الخلق الشرير. أنت دلوقتي لما تيجي تؤلف كتابا أو واحد من أهل العلم السابقين ألف كتابا كالقرطبي مثلا، القرطبي معلوم أنه كان أشعريا في الكتاب، خلاص؟ لكن تفسير القرطبي فيه كوائب عظيمة جدا، فوائد عظيمة سواء من جهة اللغة من جهة الفقه. لو ان القرطبي ألف رسالة مفردة في عقيدة الأشعرية، هنا يستدعي التحذير. يبقى اللجنة دايما نقول لهم انتم ما حذرتوش من هذه الرسالة، رسالة القرطبي، لكن لما يبقى كتاب كبير فيه أغاليط والكتاب فيه فوائد كثيرة، ما نقدرش هنا نحذر من الكتاب عشان بعض هذه الأخطاء ونضيع الفائدة على طلبة العلم. ده في جميع الكتب بالشكل ده. ولا نستطيع أيضا من جهة الأمانة العلمية أن نحذف من تفسير القرطبي المواضع التي أيد فيها عقيدة الأشعرية، لأن ده سيعطي الحق للأشعرية في أن يحذفوا المواضع من الكتب التي تؤيد مذهب اهل السنة الى نوع من الهرج، ده نوع من التهارب الذي يخل بالامانة العلمية. فلما يكون الكتاب فيه فوائد كثيرة وفيه اخطاء، يبقى الكتاب بيطبع وينشر كما هو، والاخطاء دي بيعلق عليها الانسان، يعلق عليها تنبه زي ما فعل الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله في كتاب حق الباري، يقول لك لا هذا، وزي ما فعل الشيخ محمد حامد الفقي، وزي ما فعل ابن القيم في مدارج الثالثين لما بيتعقب الهروي جزاك الله خير وكده. لكن لما يجي القرطبي نفسه، انت واضح الفرق الاثنين، يؤلف رساله في عقيده الاشعريه ينصر بها مذهب الاشعريه، هنا نقول ايه؟ على طلاب العلم ان يحذروا قراءه هذه الرساله، ولا يجوز لاحد ان يقراها الا ان كان متقنا لمذهب اهل السنه عارفا به وبادلته، حتى يستطيع ان ينقل ما فيها من اخطاء وان يبينها للناس، كما قال الشيخ عبد العزيز للناس بالضبط في مساله دراسه القوانين الوضعيه. انت عارفين الفتره بتاعته في دراسه القوانين الوضعيه، قال انسان هذه القوانين لأجل تبين عوارها وإثبات محاسن الشريعة وما إلى ذلك فلا بأس. ودراسة الكفر ليست كفرا، بدليل أن السلف على مر العصور كانوا يدرسون التوراة والإنجيل للرد على اليهود والنصارى. واضح؟ وغالب نيجي هنا هو يقول إن محدش حذر من رحلة ابن مطوطة، لأن رحلة ابن مطوطة اشتملت على الكثير من الأمور. نصلي إن شاء الله. يقفون الجماعة وبعدين نغلق فشيخ الإسلام ابن تيمية وما سمعنا واحدا منكم يحرم طبع هذا الكتاب فبان فارق صنع أم لم يتبين. يقول مستثلا لقد كان المكثرين للحكام بالقانون الوضعية بإطلاق بدون تفصيل يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين، فاستشكلت الشيخ ابن جبريل فأجابني بأن له كلاما آخر غير الذي في تحكيم القوانين، فنقلت ذلك عنه في كتابي. فسأله بعض المغربين، لمغربين لماذا سمهم مغربين؟ فسأله بعض المغربين بعد فترة من الزمان فقال بالحرف لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، اللي هو الشيخ محمد بن إبراهيم، لا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل. انتهى كلام جبريل. قال خالد العنبري واستكتبوه ذلك وطاروا بورقته في الآفاق يشنعون بها عليه. والحق أن كلام الشيخ ابن جبريل لا يتوجه إليه وليس فيه تبذيب لي، إذ لم أقل إن الشيخ تراجع، بل قلت له كلام آخر، وما قلت أبدا إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل الله أو يسوغ تشريع ما لم يأذن به الله. ثم هل قال هؤلاء المشنعون إن الشيخ ابن جبريل قد نفي؟ وفي كتب مصطلح الحديث باب المفرد في من حدث ونفي. صحيح، في كتب المصطلح باب المفرد في من حدث بحديث ثم نسي هذا الحديث، لكن المسألة المعروضة في كتب الحديث إذا حدث ثقة عن ثقة، حدث ثقة عن ثقة ثم استنكر أو استغرب الشيخ هذا الحديث المنقول عنه، في هذه الحالة ما دام الروي عن هذا الشيخ ثقة يبقى تعتمد روايته، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني ليست مجمعا عليها، لكن ما ندين الله عز وجل به أنه ما دام المحدث التلميذ ثقة تعتمد روايته ويكون مثبتا وشيخه نافيا والمثبت مقدم على الناس. لكن فرض المسألة أن ثقة حدث عن ثقة آخر فأنكر الشيخ ما حدث به التلميذ عنه، إنما هنا نحن مع واحد كذاب ومدلس، من الناس ليه راحوا لابن جبريل وكيف تعرف اخطاء الضعفاء؟ يعني لما يضعف واحد في الحديث من جهة الرواية او الحفظ او ما الى ذلك كيف يعرف ضعفه؟ دي مخالفته لاستقاط الاسباب. لما نجد الشيخ ابن جبريل حفظه الله موافقا لغيره من المشايخ في هذه المسألة كل خط واحد كل خط واحد وما ينوه به خالد العنبري من نقولات عن الشيخ عبد العزيز بن باز او ما الى ذلك سياتي التعليق عليه ان شاء الله. اما التزكيه تزكيه الشيخ الالباني لرسالته التي صدر بها الرساله فان شاء الله ساؤخر الكلام عن هذه التزكيه بل وعن عقيده الشيخ الالباني رحمه الله في مساله الايمان الى اخر التعليق لندرس من خلال كلام الشيخ معتقد الشيخ ايه معتقد الشيخ في مسائل الايمان ومن سلك الشيخ في هذا. ما هو لابد في كل قول من الاقوال ما دام هذا القول يتعلق بالدين ان احنا نسال عن امرين. الامر الاول الدليل. الامر الثاني من سبقك الى هذا الكلام؟ صح كده ولا غلط؟ بالزمان هذا علمي؟ طيب. وتلاميذ الشيخ بفضل الله عز وجل حاضرون ولا يزالون احياء اي زلل او خطا نقع فيه عليهم بس ان يراسلون حتى بمكالمه تليفونيه حتى برساله خطاب اي شيء وانا ساقراه على الناس واتعهد امام الجميع بهذا اتعهد امام ربي عز وجل بهذا بحيث ان المساله توفى حقها من الدراسه. لكن يجي واحد على طريقه الدبلوماسيين او وزراء الخارجيه ويقول لك اي واحد دماغه لاسع في التفكير يقول لك دول مرجئه وبتاع ايه اي واحد دماغه لاسع في التفكير؟ انا اخشى ان يكون قائل هذه الكلام هذا الكلام لا علم له اصلا بحد الايمان عند اهل السنه والجماعه. احنا مش عايزين مفاخرات ومش عايزين منافسات نريد جميعا ان ننصر دين الله عز وجل وان نتكاتف لتحقيق هذا الغرض. لكن تدافع عن من يجادل عن الطواغيت ويحارب الدعاة الى الله عز وجل بمثل هذه العباره العابره لا هذه العباره ليست مقبوله. وانا واثق الشيخ فوزي تماما بانني اخشى ان يكون قائل هذه المقاله مخه لاسع في الارجاء. اخشى فعلا ان يكون مخه لاسع في الارجاء بالفعل. والا فليبين لنا حد الايمان عند اهل السنه ونتناقش. نتناقش وكتب اهل العلم بين ايدينا من فضل الله عز وجل. فهو يقول هنا ايه؟ فيكون هذا من باب من حدث ونسي. لقلنا من شرط هذا الباب ان يكون الشيخ ثقه وان يكون المحدث عنه ايه ثقه. واضح لك نفر من الشيخ ضعيف لا يلتفت الى انكار الشيخ اصلا لا يلتفت عند الجميع لان المحدث عنه ثقه يبقى ده الحجه في كلامه. لكن ثقه يحدث عن ثقه والشيخ انكر هذا الكلام يبقى إن كان المحدث عنه ثقة في نفسه قبل في أصح قولي أهل العلم. لكن من هنا خرج العنبري مدلس كذاب كذب على أهل العلم هو علي بن حاتم بن عبد الخميس ودلس كلامهم بحيث أوهم القارئ خلاف ما أرادوا وكل ذلك قد بينه بفضل الله عز وجل والأسلطة موجودة. يقول خرج العنبري ودعكم من ذا كله فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه 81 وهو خلي بالك بقى من الحته دي. هو بيقول أنا سألت الشيخ ابن جبريل وهو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فالشيخ ابن جبريل قال إن الشيخ محمد بن إبراهيم له تفصيل له تفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. خليكم بس معايا دي كتب بقى للشيخ الحادي خليكم معايا بس. فهذا الشيخ له تفصيل الشيخ محمد بن ابراهيم له تفصيل. الشيخ ابن جبريل قال لي انا قلت بلاش كلام الشيخ ابن جبريل وحدث ونسي. خالد العنبري عثر على كلام الشيخ محمد بن ابراهيم الذي يبين ان الشيخ له تفصيل في هذه المساله بالفعل. تعال نشوف ايه الكلام الكنز الذي حصل عليه خالد العنبري لتعرف غباء هؤلاء. يقول إذا ودعكم من ذا كله. فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاوى 81 وهو مرفق بخطابي هذا، إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح، مؤرخ في 9/1/1985 أي بعد طباعة رسالة تحكيم القانون بخمس سنين، يقول إلى الشيخ محمد بن إبراهيم في الكنز اللي حصل عليه قبل العنبري، يقول الشيخ: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وزواجه، خلي بالك هو ده محل الشاهد، معتقدا صحة من حكم بها أو تحاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. إذا من حكم بها أو تحاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه يبقى لا كفر نقل عن الملة، إن لم يكن معتقدا صحة ذلك وجوازه يبقى ده إيه؟ كفر، كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. قال خارج عن بالي: فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحكام بإطلاق، فكيف يحرم طبعه وبيعه ونشره ويسمع علي ويشهر بي على رؤوس الأشهاد والمجلات والإنترنت. الكلام اللي ذكره خالد العنبري هنا يستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى أن هؤلاء لا يفهمون ما يقرؤون ويكتبون، وسأبين الدليل على هذا. والفائدة الثانية أن اللجنة الدائمة قالت أن خالد العنبري ادعى الإجماع على أن الكفر إنما يكون بالاستحلال القلبي، وخالد العنبري كما سيأتي سيقول: أنا ما أوردت كلمة الاستحلال القلبي هذه، فكيف تدعون علي أنني ذكرت هذا؟ طبعا لأن القوم عندهم الأقوال، حتى الأقوال لما رجل يسب الله عز وجل ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقال إن ده سوء تربية، أما قد الرجل جميع معاه إيه؟ يعني إيه سوء تربية؟ طب ما الكفار كلهم سيء التربية مع رب العالمين، كثمان ابن آدم في حديث أبي هريرة الصحيح، فالكفار كلهم سيء التربية، تقول لك لا ده سيء إنسان سيء التربية، ده نعمل معاه إيه؟ يستفاد. طب مين اللي بيستفاد؟ المسلم؟ المسلم يا اخوانا هو اللي بيستفاد ولا مين اللي بيستفاد؟ طيب يستفاد يعني ايه؟ يعرض خلاص يقول هنقتلك، يعرض على السيف. انتاب يبقى ده دليل على انه ما كانش قصده، يبقى هو مسلم زي ما هو خلاص. ان ما تابش يبقى ده دليل على انه استحل ذلك بقلبه واعتقده بقلبه. نفس الكلام بيقال في تاريخ الصلاة، ينقل عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكفلون تاريخ الصلاة كفلا، وكل أهل العلم يقولون هذا عن الصحابة إن ده هو المنقول عن الصحابة، ثم يأتي من يقول إن الكفر المربي الكفر هنا إن الرجل ده لما بيجيبوه ويقول له تعالى هنعرضك هنقتلك، صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا، يبقى ده دليل على انه ايه؟ جاحد مستحل لترك الصلاه او جاحد لوجوب الصلاه، يبقى ده دليل على الاستحلال القلبي. مساله ان تارك الصلاه كسلا يكفر عند الصحابه بدون استحلال قلبي اللي مسجله في كتب اهل العلم دي تلغى من قبل نصر عقيده المرجئه، من قبل ان تنصر عقيده المرجئه، ويخلي الاختلاف كل اللي ورد في المساله يخليه إجماع، يقول لك خلاص وبهذا يزول الخلاف بين أهل العلم، ويبقى هنا الجاحد. الله، إذا كان كتب أهل العلم تقول أجمعوا على كفر تارك الصلاة جحودا على أن من جحد الصلوات الخمس فقد كفر، واختلفوا في من تركها كسلا، فانت ركها تسلا. فكيف تنزل هذه المسألة على مسألة الإجماع الأولاني الموجود في نفس الكلام؟ وهكذا فليكن الحيض عن الحق لنصرة مذهب الجهل بن صفوان والمرجئة عموما، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا خالد عن مالك يقول ايه مسألة الاعتقاد. الحقيقة انا سأقرأ عليكم، سأقرأ عليكم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في نفس الفترة بتاع تحكيم القوانين عشان نشوف هل الكنز الذي عثر عليه خالد العنبري جاء بزيادة. هم الناس كل ما يقروا مسألة اعتقد يبقى ده خلاص الحمد لله الاعتقاد والدخول. طبعا هنا نقرأ الموضع الذي يعنينا. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول إيه بقى؟ فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. يبقى الشيخ مفرق في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله، قال إن هو ما دام ربنا قال كافر يبقى كافر، بس الكفر ده إما أن يكون كفر عمل وإما أن يكون كفر إيه؟ اعتقاد. كده إيه كفر الاعتقاد عند الشيخ وإيه كفر العمل عند الشيخ؟ وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، المفروض إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ماشي؟ يبقى برضو بيقول إن كلام ابن عباس يثبت هذا التقسيم، إن الحاكم بغير ما أنزل الله له حالتين، إما أن يكون كفر ربنا سمى كافرا يبقى ده كافر، لكن